النساء لو مسبب بالنساء اي نعم يجوز الصلاة خلفه؟ ها؟ يجوز الصلاة خلف خليفة اللحية؟ يجوز الصلاة خلفه؟ إن قلت إنه كافر وهذا لا يجوز. اسمعني شيخ الله يهديك. إن قلت بأنه كافر وهذا لا يجوز فلا يجوز أن تصلي خلفه. وإن قلت بأنه مسلم والصلاة وراء كل مسلم بار أو فاجر تصح فتصح. لعلك فهمت علي؟ حتى لو أنكر الحديث حتى لو حديث لا والله لعلك فهمت علي؟ نعم. ماذا فهمت؟ يا لو كان كافر لا أصلي خلفه، بس هو مخالف في الظاهر بالنسبة لي لكن لا أعلم باطنه. في الظاهر هو مخالف الحديث لأن الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه، لكن هل يكفر بذلك؟ ما تدري يعني يصلي خلفه؟ لا يكفر. وعليكم السلام. وعليكم السلام. يعني الحديث اللي المرأة التي لعنت ناقة وقالت دعوة في النار ملعونة، النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة في النار ملعونة، فقال أنس كأني أراه في قتل المدينة لا تعرض لي أحد. نعم. والرجل الذي كان بيختطف بالحناء بتشبه بالنساء فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن إيه يخرج به إلى البقيع. يعني كان لا يجاور ولا يجالس، فكيف به يؤمن على الصلاة يعني؟ بسبب أن هذا الدين أنت ما سمعت بأن من عقائد المسلمين الصلاة وراء كل بر وفاجر؟ حديث قال ابن حجر شيخ ليس له اصل. انا اسالك الله يهديك. انا ما ذكرت حديثا. قلت الم يبلغك ان من عقائد المسلمين التي توارثها الخلف عن السلف الصلاة وراء كل بر وفاجر والصلاة على كل بر وفاجر؟ بلغك هذا ام لا؟ لم يبلغني. إيه فقد بلغتك. شيخ شيخ ولا صفوان اسمع شوي.